الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف في كتابه التدمورية: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قوله: فقد سألني من تعينت إجابتهم إلى آخره. هذا غالب كتب شيخ الإسلام، إجابة أسئلة، بل قد يكون كلها إجابة أسئلة يجيب عنها، لا يبتديها ابتداء. حتى الكتب الكبار مثل منهاج السنة ونحوه، فإنه يسأل فيجيب. لهذا ما كان يراجع الكتب، يكتبها ثم يتكاتبها الحاضرون عندهم من تلامذته فتنتشر، وهكذا. ولهذا كثرت كتبه رحمه الله، ومع ذلك تكون متقنة، يكون محققة في المسائل التي يكتب فيها. والغالب أنه يكتبها من إملائه، لا ينظر في كتاب. قد أعطاه الله جل وعلا من العلم والاستحضار الشيء العجيب، وكتب الكتب الكثيرة التي انتفع بها خلق لا يحصيهم إلى الله، ولا يزال كثير من كتبه لم ينشر. وقوله أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، يعني فيما يلقيه من على الناس من التعليمات والإرشادات، يتكلم في المجلس بالكلام الذي قد لا يحفظه السامع فيريد كتابته حتى يرجع إليه، هذا مضمونه. ولهذا قال أن أكتب لهم مضمون، يعني ليس هو المسموع نفسه، وإنما هو مضمونه، لأنه كلامه كله في هذا الموضوع تقريبا، توحيد الله جل وعلا والصفات وما وقع الناس فيه من الخطأ في هذه الأمور، لأن التأويل والإلحاد في وقته قد انتشر كثيرا كما هو الآن. الحمد لديكم الله. وقوله في الصفات وفي الشرع والقدر، يعني في هذا الأمرين، التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر. الشرع يعني الأمر والنهي، والقدر ما قدره الله جل وعلا وما كتبه. وهذه كلها من أركان الإيمان التي يجب على العبد أن يتحققها ويعرفها تمام المعرفة. ولهذا قال لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، أصلين يعني تصل التوحيد بالصفات وبالشرع والقدر، لأنه لا تنفك هذه بعض عن بعض، توحيد الصفات والشرع والقدر كذلك لا بد من الإيمان به. وقوله وكثرة الاضطراب فيهما يعني في وقته وقبل وقته وكذلك بعده، والناس اضطربوا في صفات الله جل وعلا وكذلك في توحيده توحيد العبادة، لأن التوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعني توحيد الربوبية وهي أفعاله جل وعلا التي يفعلها يجب أن يكون واحدا فيها ليس له فيه مشارك، وكذلك توحيد العبادة التي أمر الله جل وعلا بها عباده يجب أن يوحدوه فيها ولا يشركوا فيها شيئا. وأما الشرع فهو أمره ونهيه الذي يجب أن يتبع، وهو داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب هو الذي يأمر وينهى وهو الذي يحكم بين خلقه. أما القدر فهو يعود إلى علم الله جل وعلا، يعني يعود إلى الصفات، فهو قدرة الله وعلمه وإرادته وخلقه تعالى وتقدس. وقوله لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأمرين وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال. المقصود من أهل النظر قصده أهل الكلام الذين ينظرون إلى المخلوقات ويستدلون بها على ما يقولون، لأنهم زعموا أنهم أهل العقل وأهل الأدلة البرهانية، والواقع أن الأدلة البرهانية في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما عداهما يجب أن يرجع إليهما، ولكنهم عكسوا الأمر فأرجعوا كتاب الله وسنة رسوله إلى النظر والعقل. أما العلم فهو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله الإرادة والعبادة قصده بذلك أهل التعبد من التصوف وغيره، والمعنى أن الخلق كلهم بحاجة إلى ذلك على حسب اختلافهم. وقوله لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال، الخواطر هي التي تنتج عن الفكر والنظر، والإرادة هي أعمال القلوب وهي التي تسبق الأعمال أعمال الجوارح. لا بد للعبد أن يخطر له خاطر، ولا بد أن يكون عنده إرادات ونيات وتصورات، وهذه الإرادات والتصورات إن لم تكن على وفق ما قاله الله وقاله الرسول وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم إنها توقع في الضلال وتوقع في البدع، ويكون صاحبها معرض لعذاب الله جل وعلا. فإذا لا بد من ضبطها، لا بد أن تكون مضبوطة في كتاب الله وبحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب هذه الأمور خصوصا أسماء الله جل وعلا وصفاته وأقداره وكذلك أخباره ووعده ووعيده كله أمور يجب أن تؤخذ عن الله وهي لا تدرك بالعقل. فإذا لم نهتدي بما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يمكن الاهتداء بمجرد العقل. فإذا العقل يجب أن يرجع إلى ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. الهدى هو العلم النافع مع العمل الصالح، والضلال ضده، وهذا لا يكون إلا بما بينه الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك، لا يزال الناس يخوضون في هذا كما يقول المؤلف تارة بالحق وتارة بالباطل، لأن الخوض معناه أنهم ليس على أصل أصيل يتمسكون به، بل عندهم شيء من الشكوك ومن الأمور التي لا تثبت عند النظر الثاقب وعند الأدلة التي لا يجوز أن يعتريها شك أو تغير. وقوله وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه، يعني الشبه التي يوقع بعض الناس يوقعها لبعض، وقد يوقعها الشيطان الإنسان في هذا، لأن الغالب عن هذه الأمور أمور غيبية، والأمور الغيبية يكثر فيها الشك ويكثر فيها توقعات وتصورات إن لم يكن الإنسان معتصما بقول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال التي توقعها في أنواع الضلالات. نعم. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. هذا الكلام يدخل فيه كل ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله، لأن في الكلام في التوحيد والصفات هو عطب الصفات على التوحيد، لأن التوحيد كما سبق يكون بفعل الله ويكون بوصفه وما يجب له، ويكون بفعل العبد الذي أمر به، وهو يقول دائر بين الخبر والنفي والإثبات. فالخبر يعني الذي يخبر الله جل وعلا به عن نفسه أو عن ما أعده لعباده وما وعدهم به. أما النفي فهو أيضا في صفات الله جل وعلا، إن الله نفى عن نفسه أن يكون كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لم يكن له أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. فالنفي داخل في صفات الله، فالله يوصف بالإثبات والنفي، ولكن يجب أن يكون هذا مأخوذ عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا دخل للعقل في ذلك إلا أن العقل يكون تابعا لما أخبر الله جل وعلا به. فإذا التوحيد يعني توحيد الصفات يكون بهذه الصفة، يكون دائر بين الخبر والنفي، فخبر الله يخبر به عن نفسه وينفي عن نفسه النواقص، فله الكمال المطلق جل وعلا. وأما الكلام في الشرع والقدر فهو من باب الطلب، والطلب معناه الأمر، باب الأمر الذي يأمر الله جل وعلا به ويريد من عباده أن يفعلوه، والإرادة الإرادة التي تصدر من العبد، والعبد مريد فعال يفعل. وإذا وجد مع الإرادة القدرة فلا بد من وجود الفعل، والله جل وعلا ما أمر عباده إلا بما يقدرون عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الإرادة والمحبة فهذا شيء يجعله الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده، فهو إلى الله جل وعلا المحبة والكراهة والبغض، لأن الله جل وعلا يجعل بعض العباد محبين لما أمر الله جل وعلا به منفذين له، وكارهين لما نهى عنه، وبعضهم بالعكس. فمحبة القلوب وإرادتها يؤاخذ عليه الإنسان، وتكون هي الأصل في الفعل والترك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنيات هي الإرادات، والإرادة قد تكون مصدرها الحب، وقد يكون مصدرها الكراهة، وهذا يكون بالنفي والإثبات. يعني والنفي هو الفعل الذي يفعله، والنفي هو الإثبات، هو الفعل الذي يفعله، والنفي هو الامتناع أو النهي عن الشيء. نعم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات، والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض، والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم. الإنسان يقول يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. النفي يكون ينقسم إلى قسمين: نفي لشيء معلوم محدد مفهوم، والنفي لشيء لا وجود له، الثاني لا حقيقة له. أما الأول فهو الذي يدخل في صفات الله جل وعلا، وكذلك في أحكامه. وأما التصديق والتكذيب فهو فعل المأمور، فعل العبد، إما أن يصدق الخبر الذي جاءه أو يكذبه. والأخبار هكذا تكون الخبر بين تصديق وتكذيب، وكل أخبار الله جل وعلا وأخبار رسوله يجب أن تصدق. أما التكذيب فهو يوقع في الكفر وفي الخروج عن طاعة الله جل وعلا. وأما الحب والبغض، فالحب والبغض شيء يكون في القلوب، فمن أحب ما أمره الله جل وعلا به فإنه فضل الله جل وعلا، تفضل الله جل وعلا به عليه. أما إذا كره ذلك فهذا لأن الله منعه فضلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فالحب والبغض يكون مخلوقا في القلب، وهذا عند أهل السنة أنه إلى الله جل وعلا، ولا يقدر عليه إلا رب العالمين تعالى وتقدس. أما أهل الباطل من المعتزلة ونحوهم فهم يقولون الإنسان هو الذي يخلق ذلك في قلبه، ولهذا صاروا من أهل القدر الذين يثبتون مع خالقين مع الله تعالى وتقدس، وصاروا كذلك واقعين في الشرك وهم لا ينفكون عنه لأقوالهم هذه. المقصود أن محبة القلوب وكراهيتها شيء يكون هو الأصل في القبول والرد، قبول الشيء ورده، وهو نعمة من الله على عبده الذي يقبل ما أمره الله جل وعلا به. ولهذا انقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومصدق ومكذب، وذلك فضل الله، فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أما الحظ والمنع فهذا من باب الترغيب والترهيب، فإنه إذا آمن الإنسان بالخبر فالخبر فيه حظ وفيه ترغيب وفيه ترهيب، فلا بد أن يؤمن بهذا. ثم يقول إن الفرق بين هذين النوعين أمر ظاهر وواقع، ومقصوده بهذا ما سيأتي من التفرقة بين ما يفعله الله وما يتصف به وما يقوله جل وعلا وما يأمر به وينهى عنه وما يخبر به ويعد به، فإن الفروق بين هذه واضح. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، والأمر يدخل فيه الحظ ويدخل فيه أيضا الوعد كما سيأتي. وقوله إن هذا شيء معروف وقد تكلم به المتكلمون في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، يعني الأيمان التي تلزم والتي لا تلزم، لأن الأيمان قد يكون بعضها لغو وبعضها لا بد فيه من التكفير كما أمر الله جل وعلا بذلك. والفرق بينها بين يمين اللغو وبين اليمين التي تثبت ظاهر، إن الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما كسبت وما عقدت قلوبكم، وأخذكم بما عقدتم عليه الأيمان أيضا. فعقد الأيمان أن ينويه ويجزم به ويريده. وكذلك تقسيم الكلام في النحو، النحو والبيان، الكلام في النحو يدور بين الخبر وبين الإنشاء، فالإنشاء يدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام، أما الخبر فهو يقتضي التصديق أو التكذيب فقط. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني إما أن ينفى وإما أن يثبت، فالإثبات هو التصديق والنفي هو التكذيب، أما الإنشاء فهو أمر أو نهي أو إباحة، والإباحة معروف لا تدخل في يدخل فيها الثواب ولا العقاب. نعم. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذا الأصل عظيم يجب أن يعلم وأن يعمل به، يقول فإن فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له. الواجب إثباته لله جل وعلا أنه حي قيوم عليم حليم سميع بصير لا يخفى عليه شيء، وهو محيط بكل شيء، وهو فوق كل شيء، له العلم وله السمع وله البصر وله القدرة التامة وله اليدان وله وجه كريم وله عينان ينظر بهما ولا يخفى عليه شيء ولا يحجب نظره شيء من الأشياء، وهو على كل شيء قدير، وهو السميع البصير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن إلى غير ما ذلك ما ذكره الله جل وعلا وصفا له. كل هذا يجب أن يثبت لله على ما يليق به من عظمته وكبريائه وجلاله، وأنه ليس كمثله شيء في هذه الأمور وفي غيرها، وكل ما يثبت لله فهو خاص به لا يشاركه فيه مخلوق من مخلوقات، لا من بني آدم ولا من الملائكة. فهذا لا بد أن يكون الخبر متلقا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه خبر عن الغيوب، عن الأمور التي لا تدرك بالنظر ولا بالعقل إلا في الجملة فقط، كونه جل وعلا هو الخالق المالك لكل شيء، وهو كونه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهذا مدرك بالعقل مع الخبر الذي يخبر الله جل وعلا به. فهذا لا بد للعبد منه من الإيمان به. ثم كذلك كون الصفات يثبت له منها الكمال، الكمال المطلق من كل وجه، أما إذا كان الصفة فيها شيء من النقص فهذا لا تدخل في صفات الله ولو بوجه من الوجوه، لهذا قل ليس كمثله شيء في ذلك، لأن الكمال النسبي هذا من صفات المخلوق، وإنما صفات الله جل وعلا كمال كامل من كل وجه، وينفى عليه عنه ما فيه شيء من النقص والعيب، تعالى الله وتقدس. فلا يوصف الله جل وعلا بشيء يتضمن شيئا من النقص ولا شيئا مما فيه عيب، فيجب له جل وعلا الكمال المطلق في كل على كل حال. ولا بد له أيضا للعبد في أحكام الله جل وعلا من أن يثبت خلقه، لأنه هو الخالق جل وعلا وما سواه مخلوق، والخلق يدخل فيه القدر أقداره، وكذلك يثبت أمره الذي يكلف به عباده ويأمرهم به، فلا بد من إثبات الأمرين. ولا يكون الإنسان ممن يأخذ مثلا الخلق أو القدر ويرد الأمر كما فعل المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وليس مرادهم إثبات المشيئة إثبات أن هذا واقع بمشيئته، ولكن يقولون إن شركنا وقع بمشيئة الله، وهذا يدلنا على أنه يرضاه، يرضى ذلك، فجعلوا المشيئة تضاد الأمر، فقالوا أنت الرسول جئت بشيء يضاد هذا فهو مردود، فهذا من الكفر، من الكفر بالله جل وعلا. فالمؤمن لا بد أن يؤمن بخلق الله وقدره، ويؤمن بأمره وشرعه، وأنها لا تتضارب ولا تضاد. الله فلا بد من الجمع بين الخلق والأمر والقدر الذي قدره الله جل وعلا، وكثير من الناس لم يتسع صدره لذلك فردوا قدر الله الذين قبلوا شرعه وجعلوا هذا راجعا إلى المخلوق فقط وليس إلى الله جل وعلا. قالوا إن الله لم يقدر على المخلوق أن يكون عاصيا ولا أن يكون كافرا، وإنما أمره بالإيمان وأمره بالطاعة، وهو بنفسه هو الذي يعصي ويكفر بدون أمر الله جل وعلا. وهذا تفرقة بين أمر الله وبين قدره وخلقه، وهو ضلال من الضلال كما هو معلوم. ويقول كما وكذلك فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، الخلق الذي يدخل فيه القدر، قدره جل وعلا وقدرته جل وعلا لا تحد بحد، فهو على كل شيء قدير. وقوله عموم مشيئته مقصوده بذلك أن ما يفعله الإنسان وما يقع له أنه بمشيئة الله، داخل بمشيئة الله، كما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله جعل للعبد مشيئة، ولكن مشيئته بعد مشيئة الله جل وعلا. فالمشيئة التي للعبد هي التي يختار بها الفعل أو الترك، فإذا فعل فعلا أمر به فهذا طاعة، وإذا امتنع وترك فهي معصية، وكل ذلك يقع بمشيئته وقدرته. فالله لا يكلف أحدا إلا ما يستطيع. خلق الله جل وعلا للعبد مشيئة وقدرة، وأمره بما يفعل يستطيع فعله بهذه القدرة وبهذه المشيئة، فإذا امتنع صار عاصيا استحق عقاب الله، وإذا امتثل صار طائعا مستحقا للإثابة. ما أن يقال إنه لا قدرة له فهذا ضلال، أو يقال إن قدرته هي التي يخلق بها أفعاله وإراداته ولا دخل لله في ذلك، فهذا أيضا ضلال. فالحق بين هذين الأمرين، وهذا مراد المؤلف رحمه الله، بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره. الشرع هو الأمر الذي يأمر به والنهي الذي ينهى عنه، فهو هذا إلى الله جل وعلا، هو المشرع لعباده، وهذا من خصائص ربوبيته جل وعلا. وإذا نازعه منازع من الخلق كان ذلك المنازع طاغوت تعدى طوره واستحق عذاب الله جل وعلا. فلا ينازع الله جل وعلا في أمره شرعه ولا في قدره وخلقه تعالى وتقدس. ولا بد من الإيمان بهذا إيمانا خاليا من الخطأ ومن الزلل والانحراف، حتى يكون الإنسان ناجيا من عذاب الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا بين هذا على ألسنة الرسل ووضحه وكلف العباد بفعله واعتقاده واتباع أمره واجتناب نهيه. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص. وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. يعني وهذا يعني هذا الكلام الذي سبق يتضمن التوحيد في عبادته وحده، يعني في أمره ونهيه، هذا التوحيد في العبادة في الأمر والنهي، يعني يتبع أمره ويجتنب نهيه، جل وعلا، ولا يشرك له، ولا يشرك له يكون شريك، ولا يكون شريك له في ذلك أحد تعالى وتقدس. إذا أمر بأمر يجب أن يكون تكون الطاعة له، وطاعة رسوله طاعة له جل وعلا. وكذلك في القصد، القصد النية عمل القلوب، وهذا يدلنا على أن التوحيد لا بد فيه من العلم والنية والإرادة، ولا بد فيه من العمل الذي هو الامتثال، امتثال الأمر، ولا بد فيه من القول. لهذا قال لنا جل وعلا قولوا آمنا بالله، فيجب أن يقول العبد آمنت بالله وآمنت بملائكته وكتبه ورسله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فحدد ذلك بالقول، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني عمل القلوب التي تنطوي عليها هذا يكون إلى الله، هو الذي يحاسبهم عليها، فهو الذي يعلم ذلك هل يكونوا صادقين أو يكونوا منافقين، يظهرون قولا ويبطنون خلافه. ولهذا قال وحسابهم على الله. قل وهذا هو توحيد، التوحيد في القصد والإرادة والعمل. فتوحيد القصد والإرادة والعمل هو الذي يسمى توحيد العبادة، وهو الذي يكون امتثالا لأمر الله اجتنابا لنهيه. أما توحيد الخبر والعلم فهذا توحيد الأسماء والصفات، لأنه مبني على تصديق خبر الله جل وعلا، ولا بد فيه من العلم. ويتضمن التوحيد في العلم وفي القول، القول يجب أن يكون مطابقا للعلم، مطابقا لما في القلب. يقول إن هذا دلت عليه سورة الإخلاص، لأن سورة الإخلاص خبر عن الله جل وعلا، قوله جل وعلا قل هو الله أحد، بمعنى أحد يعني لا نظير له ولا مثيل له، فهو متوحد في كل ما هو من خصائصه تعالى وتقدس، في الصفات وفي الخلق وفي كذلك الأمر والنهي وفيما يجب له تعالى وتقدس، يجب أن يكون موحدا في هذا لا يشرك فيه أحد. وقوله الله الصمد، الصمد هو الذي يكون مستغنا بنفسه عن كل شيء، وهو القائم بنفسه الغني عن خلقه، وهو الذي يصمد إليه كل أحد بحاجته، فقير إليه يدعوه ويسأله ما لا يستغني عنه، فهو جل وعلا صمد في نفسه وكذلك صمد في ما يحتاج إليه الخلق. والصمد يدخل فيه أنه لا جوف له ولا يطعم ولا يطعم، لا يطعم ولا يطعم تعالى وتقدس، لأنه غني. ولهذا لما ذكر جل وعلا رده على النصارى قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، الذي يأكل الطعام لا يكون إله، لأنه فقير، فقير إلى أكل، وإذا أكل يكون فقيرا إلى ما يصلح هذا الأكل وما يخرج منه ما لا حاجة إليه. فالله جل وعلا صمد لا يحتاج إلى شيء، فهو غني عن كل شيء. وقوله لم يلد ولم يولد خبر عن الله، أنه جل وعلا متوحد لا أول له ولا أصل له ولا فرع له تعالى وتقدس. وهذا ولهذا هذه السورة صارت خاصة بصفات الله جل وعلا، فهي تتضمن توحيد الأسماء والصفات. ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المكافي النظير المشابه، فهو لا نظير له ولا يكون مثله شيء تعالى وتقدس. وتضمنت السورة صفات الله الكمالية كلها، لهذا يجب أن تفهم هذه السورة. وقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن، من قرأها ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله، لأنها خالصة في صفات الله جل وعلا. والقرآن نزل لثلاثة أغراض، لثلاثة أمور. الأول أوصاف الله جل وعلا وأخباره عن نفسه التي يتعرف بها إلى عباده، وسورة الإخلاص خاصة بهذا. الثاني أمره ونهيه وشرعه. الثالث خبره ووعده ووعيده. فصارت سورة الإخلاص خالصة في الأول، وبهذا صارت ثلث القرآن. أما سورة الإخلاص الأخرى فهي في الإخلاص في الإرادة والعمل فيما يكون على الإنسان في تحقيق الأمر والنهي. فالله أمر بتوحيده ونهى عن الشرك به تعالى وتقدس، فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أو نفى أن يكون عابدا لما يعبدونه، وإن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولكن إذا عبدوا معبودا مع الله فعبادتهم لله باطلة، فكأنهم لم يعبدوا الله لوجود الشرك في ذلك. إذا وجد الشرك فهي عبادة باطلة، فالعبادة الشرعية تكون خالصة للمعبود، وإلا تكون باطلة مردودة. قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، هم يزعمون أنهم يعبدون الله ولكن الله نفى عبادتهم لوجود الشرك، وما أنتم عابدون ما أعبد. ثم كرر هذا ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد للتأكيد وزيادة النفي. وقال لكم دينكم واليدين، يعني لكم الشرك وعبادة المخلوقات، وسوف تلاقون جزاءكم، فجزاءكم جهنم، ولي عبادتي التي هي عبادة ربي مخلصا له ديني لا أشرك به شيئا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر بعد الفاتحة، وكذلك ركعتي الطواف وغيرهما، أي وغير هذين الركعتين، لأن قراءته بهما تحقيقا للإخلاص والتوحيد. وهكذا ينبغي للقارئ أن يتفهمهما حتى يكون مراده ذلك، أنه مخلصا لله جل وعلا في توحيد الخبر والعلم، وفي توحيد الطلب والإرادة الذي طلب الله منه وأراد، وإرادته أيضا التي يريد بها وجه الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين له في توحيد الأسماء والصفات، وفي توحيد الإرادة والطلب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.